والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فإن من المعربات ما يعرب على الأصالة أي يأخذ حكمه الإعرابي بالأصالة لوقوعه في موقع الرفع أو النصب في الاسم والفعل أو موقع الجر في الاسم أو موقع الجزم في الفعل. وهناك من المعربات ما يتبع متبوعه أي تعرب بالتبعية لا بالأصالة، وهي أربعة أنواع: النعت، وذلك يكون في الاسم وقد يقع بالجملة أو بشبه الجملة فتكون في محل المتبوع أو في محل المنعوت من الإعراب. النعت والتوكيد، والتوكيد إذا كان توكيدا لفظيا يقع في الاسم والفعل والحرف، أما إذا كان توكيدا معنويا فإنه يكون في الأسماء فقط. وعطف البيان وهو في الأسماء خاصة، والبدل ويقع في الاسم والفعل، والنعت والعطف وعطف النسق، وعطف النسق أيضا يقع في الاسم والفعل. إذن التوابع أربعة: النعت والتوكيد والعطف والبدل. قال: باب التوابع. يتبع ما قبله في الإعراب خمسة، طبعا خمسة على أن العطف نوعان. التوابع عبارة عن الكلمات التي لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التبع لغيرها، وهي خمسة: النعت والتأكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل، وعدها الزجاجي وغيره أربعة. وأدرجوا عطف البيان وعطف النسق تحت قولهم العطف. أول هذه التوابع النعت. قال: النعت وهو التابع المشتق أو المؤول به، المباين للفظ متبوعه. كلمة مشتق يعني مأخوذ من المصدر، يعني أنه اسم فاعل أو اسم مفعول. النعت هو التابع المشتق المؤول به. عندنا أسماء في اللغة العربية ليست مشتقة ولكنها تؤول بالمشتق، منها اسم الإشارة. لو قلت جاء الطلاب هؤلاء، فهؤلاء اسم جامد ليس مشتقا لكنه مؤول بالمشتق، كأنك قلت جاء الطلاب المشار إليهم. جاء علي هذا أي المشار إليه، فتقع هذا نعتا. وكذلك نعت العرب بالمصدر فقالوا حاتم الكرم وعمر العدل فنعتوا بالمصدر. وتأويل المصدر إما على حذف مضاف أو على أنه مؤول باسم فاعل، يعني حينما تقول حكم عمر العدل بعد أبي بكر رضي الله عنه أو رضي الله عنهما، تقول العدل بمعنى صاحب العدل أو العادل، فكأنك جعلت المصدر بمعنى اسم الفاعل. وهذا على سبيل المبالغة، يعني تنعت بالمصدر على سبيل المبالغة، وكأن العدل كله تحقق فيه. وكذلك لو قلت فلان الكرم. قال التابع جنس يشمل التوابع الخمسة والمشتق أو المؤول به مخرج لبقية التوابع، فإنها لا تكون مشتقة ولا مؤولة به. ألا ترى أنك تقول في التأكيد جاء القوم أجمعون، كلمة أجمعون هل هي مشتقة؟ لا، ليست مشتقة، ليست مأخوذة من المصدر. وجاء زيد زيد في التوكيد اللفظي، وفي البيان والبدل جاء زيد أبو عبد الله، وفي عطف النسق في البيان والبدل، يعني لك أن تجعل أبو عبد الله عطف بيان ولك أن تجعلها بدلا. جاء زيد أبو عبد الله، لو كان المقصود بالإخبار عن مجيء هو زيد ولكنك أردت أن تبينه يكون أبو عبد الله عطف بيان، ولو كان المقصود هو الإخبار عن أبي عبد الله فهما شيء واحد، يعني زيد هو أبو عبد الله في هذه كنيته. لكن متى تعرب الكنية عطف بيان ومتى تعربها بدلا؟ إذا كنت تقصد الأول والثاني تعرب الثاني عطف بيان، وإذا كنت تقصد الثانية دون الأول تعرب الثانية بدلا، لأن البدل على نية أنك تستغني عن المبدل منه، وكأنك ذكرت المبدل منه على سبيل التمهيد والتوطئة لذكر البدل لذكر ما بعده. يعني لو قلت جاء محمد ثم قلت أخوك، جاء محمد أخوك، لو كان أنت تقصد جاء محمد ولكنك ظننت أن من تخاطبه سيظن أن محمدا الذي جاء ليس لمحمد الذي هو أخوه فتقول أخوك تبينه له. أما إذا كان قصدك جاء أخوك وأنت تعرف وكأنه ليس له أخ آخر غير محمد، فتكون قاصدا جاء أخوك وذكرت كلمة محمد من باب التمهيد لذكر المقصود، فالبدل هو المقصود بالحكم. يعني في قول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو من هذا بدل من الناس، ولله على الناس من استطاع منهم حج البيت، إذن المقصود بالحكم من استطاع. فلماذا لم يذكرها من أول الأمر؟ لماذا لم يقل ولله على من استطاع حج البيت؟ لماذا قال على الناس؟ قال على الناس لتكون تمهيدا لذكر من يجب عليه الحج. وفي هذا التمهيد عدة فوائد، منها التخفيف في الحكم، أنه من الممكن أن يقول، يعني طبعا من استطاعهم بعض الناس وليس كل الناس، يبقى أفادت التخفيف في الحكم. الأمر الثاني أنه لو أن الناس يعقلون لعلموا أن من الواجب عليهم أن يحجوا بيت خالقهم. ولذلك قال الناس ولم يقل المؤمنين مثلا، لم يقل يا أيها الذين آمنوا، إنما قال ولله على الناس. فهذه التوطئة وهذا التمهيد له فوائد. أيضا أهمية البدل، أنه لم يذكر مباشرة، إنما مهدنا له وقدمنا له. لا، هو الآية الكريمة نزلت في الحج الذي هو من أركان الإسلام في هذا الدين، فالمقصود بالحكم هو من استطاع من الناس سبيلا، والسبيل الزاد والراحلة وأمن الطريق والمحرم للمرأة. هذه حدود الاستطاعة، يعني حدود الاستطاعة أن يملك الزاد والراحلة وأن يأمن الطريق وأن تجد المرأة محرما. فالمهم نعم قال الناس ليدل على أن خالق الناس كان على الناس إذا عرفوا أن له بيتا أن يزوروه ويقصدوه حقا لخالقهم وربهم. ولذلك الفريضة التي شدد فيها التحذير من تركها هي هذه، فقال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كأن نعم الله الخالق كانت تستوجب أن يزور كل واحد بيت ربه. يعني أنت إذا كان ولي نعمتك وولي أمرك وربك الذي يربيك له بيت، ألا تقصده في بيته؟ فلهذه المعاني قال ولله على الناس حج البيت. فالمهم البدل هو المقصود بالحكم، فكأن الناس ليست هي المقصودة بالحكم، وإنما لماذا جاءت؟ جاءت تمهيدا وتوطئة وتقديما لمن يجب عليه الحكم. فمن يجب عليه الحكم لم يأتي مباشرة، وإنما قدمنا له. يبقى الأمر له أهمية أم لا؟ له أهمية. لذلك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمقصود بطلب الهداية إليه هو صراط الذين أنعم الله عليه، لكن تسميته بالصراط المستقيم تسمية طيبة، تسمية يتمناها كل إنسان. يعني كل إنسان عاقل يتمنى أن يكون على الصراط المستقيم، لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يبين أن الصراط المستقيم الذي هو مقصود بالدعاء بالتوفيق إلى الهداية إليه ليس ما قد يظنه بعض الناس. ما هو قد يدعي أي واحد ويقول لك أنا على الصراط المستقيم، فأراد الله أن يبين هذا الصراط المستقيم الذي هو المقصود بالحكم، فقال صراط الذين أنعمت عليهم، يعني صراط يعني هو صراط النبيين وأتباع النبيين، حتى حتى لا يدعي أحد غير هذا ويقول أنا على الصراط المستقيم. فبين الله المقصود بالحكم، فالبدل هو المقصود بالحكم. المهم هذا المثال الذي ضربه وقال وتقول والبدل وفي البيان والبدل جاء زيد أبو عبد الله. لو كنت تقصد جاء زيد، لكن قد يظن السامع أن زيد ليس هو أبو عبد الله، إنما هو زيد أبو عمرو مثلا أو أبو سعيد، لأن عندنا عدة زيود. فبينت له زيد المقصود بالحكم، بينت له زيد المقصود هو زيد أبو عبد الله. يبقى ابو عبد الله اذا بينت كانت عطف بيان. طب لو كان المقصود هو ابو عبد الله يعني المقصود هو هذا المكنى بابي عبد الله، وطبعا الكنية شرف لصاحبها، يعني العرب يكنون لأغراض منها بيان شرف المكنى وبيان فضله. يبقى إذا لو كنت قاصدا جاء أبو عبد الله وذكرت زيدا هذا من باب التوطئة والتمهيد، يكون أبو عبد الله هو إيه؟ البدل. فالبدل هو المقصود بالحكم. المهم يعني كل مثال البدل فيه بدل مطابق يصلح أن تجعله بدلا ويصلح أن تجعله عطف بيان، إلا إذا كان الثاني أوضح من الأول لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله. فالله عطف بيان وليست بدلا لأنها أوضح من العزيز الحميد. فقالوا إذا كان التابع أوضح من المتبوع أعرب عطف بيان ولم يعرب بدلا، ولأن العزيز الحميد مقصودة صراط العزيز الحميد، صراط الله الغالب المستحق لكل المحامد، وهذا العزيز الحميد هو الله، هو المعروف بهذا العلم الذي لا يطلق إلا على الذات العلية سبحانه وتعالى. المهم في كل هذه الأمثلة سنجد إيه؟ سنجد التابع ليس مشتقا، ليس إيه؟ مشتقا. وفي عطف النسق جاء زيد وعمرو فتجدها توابع جامدة وكذلك سائر أمثلتها، ولم يبق إلا التوكيد اللفظي، فإنه قد يجيء مشتقا كقولك جاء زيد الفاضل الفاضل، فالفاضل الأول نعت والثاني توكيد اللفظي، فلهذا أخرجته بقوله المباين للفظ متبوعه، المباين للفظ متبوعه. جاء زيد الفاضل الفاضل، الفاضل الثاني تابع لماذا؟ للفاضل الأول، يعني توكيد لفظي للنعت. فمباين الفاضل الأول الذي هو نعت، الفاضل الأول الذي هو نعت مباين ومغاير لزيد أم لا؟ أما الفاضل التوكيد اللفظي فهو نفس اللفظ ليس مباين للفظ متبوعه، يبقى التوكيد اللفظي ليس مباينا لأنك تكرر اللفظ، أما النعت فهو مباين لأنك لا تنعت الشيء باسمه، لا تنعت الشيء إيه؟ بتكرار اسمه. مباين المباين يعني ده من أوصاف النعت، من شروط النعت أن النعت مباين للمنعوت، مغاير للمنعوت. قل زيد الكريم فلان الطويل فلان العاقل، فالعاقل غير المنعوت بالعقل، يعني جاء زيد العاقل، هل العاقل هي لفظ زيد وأم مبينة لها؟ إنما جاء زيد العاقل العاقل، العاقل الثانية مطبوعها إيه؟ العاقل الأول، هي نفس اللفظ أم لا؟ لم تبين مطبوعة، لم تبين، يبقى التوكيد اللفظي مساوي لمطبوعه، مطابق لمطلوبه. أما النعت فمباين ومغاير لمنعوته. فإن قلت قد يكون التابع المشتق غير نعت، مثال ذلك في البيان والبدل قولك قال أبو بكر الصديق وقال عمر الفاروق، وفي عطف النسق رأيت كاتبا وشاعرا، قلت الصديق والفاروق وإن كان مشتقين إلا أنهما صار لقبين على الخليفتين رضي الله عنهما لاحقين بباب الأعلام كزيد وعمر. يعني أبو بكر الصديق، الصديق اسم مشتق، فلماذا نقول إنه نعت لأبو بكر ونقول إنه عطف بيان أو بدل؟ لأن الصديق في هذا المثال أخذ حكم العالم، ولذلك نقول إيه العالم ثلاثة أنواع: اسم وكنى ولقب. فالصديق صار علما على أبي بكر، والفاروق صار علما على عمر. إنما لو قلت مثلا فلان الصادق يبقى الصادق نعت. طيب جاء رأيت كاتبا وشاعرا، رأيت كاتبا وشاعرا، كاتبا مفعول به وشاعر تابع مشتق، فلماذا لم نقل انه نعت؟ لانه توسط بينه وبين مطبوعه حرف العطف، يلغي النعتية. قال وشاعرا في المثال المذكور نعت حذف منعوته، وذلك المنعوت هو المعطوف، وكذلك كاتبا ليس مفعولا في الحقيقة إنما هو صفة للمفعول، والأصل رأيت رجلا كاتبا ورجلا شاعرا. ممكن نعم، لا أصل رأيت كاتبا، هو كاتبا ده كاتبا كده في ال، لا يعني هو يقصد ايه؟ يقصد ان كاتبا صفة استغنية بها عن موصوفها. أصل رأيت رجلا كاتبا ورجلا شاعرا، لان كاتب لا تقوم بنفسها، وفي كاتب كده بنفس يعني تجد كاتبا دون ان يكون وصفا لكاتب لذات يعني. فيقول ان اللغة العربية قد تقيم النعت مقام المنعوت، ان اعمل صابغات، ان اعمل صابغات وقدر في السرد، ان اعمل اي دروعا صابغات. فيعني كأنه يقول إذا رأيت اسما مشتقا يعني اسم فاعل أو اسم مفعول وجاء فاعلا أو جاء مفعولا به، فاعلم أنه وصف للذات التي هي الفاعل في الحقيقة وهي المفعول. فرأيت كاتبا، كاتبا يعني ليس الكاتب بلا ذات، لا هو أصل رجل موصوف بأنه كاتب. يعني لو قلت مفعول به انتهى القضية، انتهى الأمر في الإعراب، لكن يعني إذا أرجعت الأمر إلى الأصل تقول رأيت إيه رجلا كاتبا. نقول شاعر شاعرا ورجلا شاعرا. يعني رأيت رجلا كاتبا ورجلا شاعرا. ويقصد شاعرا، شاعرا ليست نعتا لكاتب. نعم لا ليس آه نسب ليست نعتا ولكن هذا غير هذا يعني أنت رأيت رجلين أحدهما كاتب والآخر شاعر. طبعا يا أيها الفضلاء يعني لا يلتبس علينا أننا حينما نقول رأيت كاتبا وشاعرا أن شاعرا عطف نسق أو اسم معطوف بالواو على كاتب، وكاتب بنكتفي أن كل ما مفعول به، وليس من الضرورة أن نقول نعت لمنعوت محذوف لأنها قامت مقام منعوته. يعني اللغة العربية تقيم النعت مقام المنعوت وتقيم المضاف إليه مقام المضاف. واسأل القرية فمن القرية مفعول به، هذا المفعول به أصل مضاف إليه، واسأل أهل القرية، فلما حذف المضاف قام المضاف إليه مقامه. ففي الإعراب يكفيك أن تقول رأيت كاتبا مفعولا به الراء، وشاعرا معطوف على كاتب، انتهى الأمر. لكن هو يعني أراد أن يقول هذا الاسم المشتق نعت لمنعوت محذوف، نعت لمنعوت محذوف، واضح؟ وليس نعتا للاسم الذي أمامك. فائدة النعت، لماذا تنعت؟ لماذا أقول جاء مصعد الكريم وجاء فلان العاقل؟ إذن أنا أمدحه، أنا إيه أمدحه. جاء فلان المسكين، يبقى أنا إيه أترحم أو أشفق عليه للترحم أو الإشفاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنا أظن جاء رجل واحد، أنا أؤكد أنه فرد واحد، وهكذا قد يكون النعت. جاء زيد التاجر، طبعا مش هقول لا مدح ولا ذم، توضيح، لان هناك زيد حداد وزيد تاجر وزيد كاتب وزيد شاعر، ووضحته، واضح. التخصيص بقى في النكرة، التخصيص في ايه؟ في النكرة. قال وفائدته تخصيص او توضيح او مدح او ذم او ترحم او توكيد. من اول توضيح كل هذا في الايه؟ في المعارف، في المعرفة. التخصيص في النكرة، والتوضيح والمدح والذم والترحم والتوكيد في ايه؟ التوكيد ممكن يقع في المعرفة والنكرة. قال فائدة النعت، اما تخصيص نكرة كقولك مررت برجل كاتب، او توضيح معرفة كقولك مررت بزيد الخياط، أو مدح نحو بسم الله الرحمن الرحيم، أو ظن. قال إما تخصيص نكرة أو توضيح معرفة أو ظن أو مدح أو ظن نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو ترحم نحو اللهم ارحم عبدك المسكين، أو توكيد نحو قوله تعالى تلك عشرة كاملة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. يبقى واحدة نعت لنفخة، ونفخة اسم مرة، اسم ايه؟ مرة، تدل على المرة. والعشرة لما قال عشرة كاملة أكدت أنها ايه؟ عشرة، أكدت أنها ايه؟ عشرة بلا نقصان. ما يتبع النعت فيه منعوته، ما يتبع النعت فيه منعوته، ويتبع منعوته في واحد من أوجه الإعراب ومن التعريف والتنكير. طبعا تذكرون أن النعت إن كان رافعا لضمير مستتر فهو النعت الحقيقي، جاء زيد الكريم أو العاقل، أو فالكريم هو، العاقل هو، فيها ضمير مستتر. طب قلنا جاء زيد العاقل أبوه، يبقى العاقل رفع اسما ظاهرا أبوه، يبقى هذا نعت إيه؟ صلبي. النعت بكل أنواعه أو بنوعيه يتبع منعوته في أمرين: الإعراب والتعريف أو التنكير. كل نعت يتبع منعوته في أمرين: الإعراب والتعريف أو التنكير. الإعراب يا أيها الكريم، أخونا الكريم، الإعراب كم نوع؟ الإعراب في ثلاثة، يعني الرفع والنصب والجر. والتعريف أو التنكير اثنان. يبقى كل نعت يتبع منعوته في أمرين من خمسة. كل نعت يتبع منعوته في ايه؟ في أمرين من خمسة. واحد من الإعراب، من أنواع الإعراب الثلاثة، وواحد من التعريف أو التنكير، سواء كان النعت حقيقيا أو كان سببيا. الحقيقي لماذا سميه حقيقيا؟ لأن الوصف موجود على الحقيقة في المنعوت. يعني حينما قلت جاء زيد العاقل، صفة العقل موجودة في زيد. لما جاء زيد العاقل أبوه، صفة العقل ليست في زيد، إنما فيما بينه وبين زيد سبب وهو الأب. فمن هنا سميه إيه؟ سببيا. يخرج من بطونها شراب، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، شراب مختلف. الشراب ليس الشراب هو المختلف، إنما الألوان هي المختلف. وكأن الله تبارك وتعالى يدلنا بهذه الآية الكريمة على أن العسل إذا كان عسلا حقيقيا، سواء كان لونه أبيض أو أصفر أو أسود، فكله إيه؟ كله فيه شفاء للناس. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، مش ليس العسل هو المختلف، إنما الألوان هي المختلفة. لكن كله إيه؟ شراب فيه شفاء للناس، واضح؟ طيب، شراب يخرج، شراب فاعل، مختلف أخذت حكمها في الرفع، شراب نكرة مختلف النكرة. يبقى هذا نعت صلبي طبع في الأمرين، في الرفع وفي التنكير. كذلك جاء زيد العاقلة أمه، طبع في الرفع والتعريف. طبعا إذا كان النعت السلبي يتبع منعوته، هنا بقى يا أيها الفضلاء، كيف أقول عن الشراب إنه منعوت مع أن الاختلاف في الألوان وليست في الشراب؟ كيف أقول عن زيد في جاء زيد العاقلة أمه، كيف أقول زيد منهوت مع أن العقل في أمه؟ بالضبط كده، لأنني إذا نعت أباه أو أمه عاد عليه هذا النعت. يعني نقول مثلا جاء زيد الكريمة أمه، كأنني من طرف خفي قلت إن زيدا كريم، لأن نعت الأم بالكرم يعود عليه، يعود إيه؟ فهو منهوت، زيد منهوت سببي. فمن قال الشاعر إن الكريمة ينصر الكرم ابنها، وابن اللئيمة للئام نصور، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. فلما تمدح أبا رجل أو أم رجل أو حتى صديقه، يعني قلت جاء مسعد الكريم صديقه، فأنا نعت مسعد، لأنه لا يمشي إلا مع الكرام والمرء على دين خليله. يبقى إذا نسمي الاسم المتبوع مع النعت السببي نسميه منهوتا، نسميه منهوتا لأن عاد عليه شيء من نعت ما بينه وبينه سبب. واضح؟ يعني جاء زيد العاقل زيد منهوت، وجاء زيد العاقل أبوه أو العاقلة أمه زيد أيضا منهوت. واضح؟ طيب، فإذا كان النعت السببي يتبع في هذين الأمرين، يبقى النعت الحقيقي من باب أولى يتبع فيهما أم لا؟ الاعتبار الحقيقي يزيد أمرين آخرين، النعت الحقيقي يزيد أمرين آخرين يتبع فيهما منعوته، وهما العدد والنوع. العدد كن جاء زيد العاقل والزيدان العاقلان والزيدون العاقلون، والنوع يعني زيد العاقل وسعاد العاقلة. يبقى يتبع النعت الحقيقي في أربعة أمور: الإعراب والتعريف أو التنكير والعدد والنوع. طبعا في النعت السببي لم نقل أنه يتبع في النوع والعدد، فما شأنه في النوع؟ قال شأنه في النوع يتبع ما بعده. تقول جاء زيد الكريمة أمه، يبقى في النوع في التذكير والتأنيث تبع ما بعده. وجاءت سعاد الكريم أبوها، إذا النعت السببي يتبع ما بعده في نوعه في تذكيره أو تأنيثه. طيب من حيث العدد يلزم الإفراد، تقول جاء زيد العاقل أبوه وجاء الزيدان العاقل أبوهما وجاء الزيدون العاقل أبوهم أو آباؤهم. والله لو كانوا إخوة يبقى أبوهم ليس إخوة يبقى آباؤهم. فالمهم النعت السببي يتبع في أمرين فقط: الإعراب والتعريف أو التنكير. أما من حيث العدد فيلزم الإفراد، ومن حيث النوع يتبع ما بعده. أما النعت الحقيقي فيتبع في أربعة أمور من عشرة. أربعة من إيه؟ من عشرة. عشرة لماذا عشرة؟ الإعراب ثلاثة، والتعريف والتنكير اثنان، والعدد ثلاثة إفراد وتثنية جمع، والنوع اثنان مذكر ومؤنث. فأي مثال أي مثال في النعت الحقيقي تخرج منه الأمور الأربعة: رأيت محمدا الكريم، يبقى الكريم تبعت محمد في النسب، هذا واحد من ثلاثة، وتبعت محمدا في التعريف، هذا واحد من اثنين، وتبعت محمدا في الإفراد، هذا واحد من ثلاثة، وتبعت محمدا في التذكير. مررت بسعاد العاقلة، مررت بسعاد العاقلة، يبقى العاقلة تبعت سعاد في الجر، في الجر. واضح؟ كي تدركوا أنهن أن جرهن عزيز. يبقى العاقلة تبعت المنعوت في الجر وفي التعريف وفي التأنيث وفي الإفراد. فهكذا كل نعت تستخرج منه الأمور الأربعة. كل نعت ايه؟ حقيقي. وكل نعت سببي تعرف الامرين اللذين تبع فيهما منعوته. قال: ويتبع منعوته في واحد من اوجه الاعراب ومن التعريف والتنكير، ثم ان رفع ضميرا مستترا. متى يكون النعت رفيع على ضمير مستتر؟ اذا كان حقيقيا، لان مرفوعه ضمير يرجع الى منعوته، يبقى هذا هذا الوصف في هذا الموصوف. ثم إذا رفع ضميرا مستترا تبع في واحد من التذكير والتأنيث وواحد من الإفراد وفرعيه، فرعيه يعني التثنية والجمع. وإلا فهو كالفعل، يعني النعت السببي كالفعل. لماذا جعله كالفعل؟ لأنه رفع اسما ظاهرا، جاء زيد العاقلة أمه، فأنك قلت التي تعقل أمه، التي إيه؟ الذي أقصد الذي أمه تعقل أمه، فأم هذا مرفوع باسم الفاعل لأن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل. نعرف أن حكم الفعل إيه؟ أن الفعل مع الفاعل لا يسمى ولا يجمع. تقول يكتب علي ويكتب الطالبان ويكتب الطلاب، فالفعل مع مرفوعه لا يسمى ولا يجمع، والفعل مع فاعله يذكر إذا كان مذكرا ويؤنث إذا كان مؤنث. هذا معنى إيه؟ وإلا فهو كالفعل. والأحسن جاءني رجل قعود رمانه، الذي يعرف وجه الأحسنية في هذا والفرق بينه وبين ما قلناه فله جائزة. والأحسن جاءني رجل قعود غلمانه، جمعت سببي أم حقيقي؟ سببي. قلنا في النعت السببي إيه؟ إن من حيث العدد بيلزم الإفراد، من حيث العدد إيه؟ لا بيطبع من بعضها في التذكير التأنيث، من حيث العدد إيه؟ طب هو قال الأحسن جاءني رجل قعود غلمانه، كان ممكن يقول إيه؟ قاعد غلمانه، فقال الأحسن قعود، كأنه يقول إن النعت السببية يلزم الإفراد إلا إذا كان المرفوع به جمع تكسير فيجمع جمع تكسير، لكن لا يجمع جمع سالم، لا يجمع إيه؟ ما تفش إيه؟ جاءني رجل قاعدون غلمانه، إنما جمع تكسير قعود أحسن من الإفراد. ثم قاعد ثم قاعدون، يعني جعلها درجات. يعني نعم. ولكن ايه يعني جمع السالم ده مرتبة ثالثة، مرتبة ايه ثالثة. هستأذنكم دقيقة واحدة. قال الشارح اعلم ان للاسم بحسب الاعراب ثلاثة احوال، رفع ونصب وجر، وبحسب الإفراد وغيره ثلاثة أحوال. إفراد وتثنية وجمع، وبحسب التذكير والتأنيث حالتين، وبحسب التنكير والتعريف حالتان، فهذه عشرة أحوال للاسم. ولا يكون الاسم عليها كلها في وقت واحد، ولا يكون الاسم عليها كلها في وقت واحد لما في بعضها من التضاد. يعني لا يكون الشيء معرفا منكرا ولا مذكرا مؤنثا. ألا ترى أنه لا يكون الاسم مرفوعا منصوبا مجرورا ولا معرفا منكرا ولا مفردا مثنى مجموعا ولا مذكرا مؤنثا، وإنما يجتمع فيه منها في الوقت الواحد أربعة أمور، وهي من كل قسم واحد. تقول جاءني زيد فيكون فيه الإفراد والتذكير والتعريف والرفع. فإن جئت مكانه برجل ففيه التنكير بدل التعريف وبقية الأوجه. فإن جئت مكانه بالزيدان أو بالرجال ففيه التثنية أو الجمع بدل الإفراد وبقية الأوجه. فإن جئت مكانه بهند ففيه التأنيث بدل التذكير وبقية الأوجه. فإن قلت رأيت زيدا أو مررت بزيد ففيه النصب أو الجر بدل الرفع وبقية الأوجه. معك حق. هو ربما لأنه يعني كان يظن أن الناس سيأتي عليهم زمن لا يجدون الحساب ولا يميزون بين المذكر والمؤنث. ووقع في عبارة بعض المغربين أن النعت يتبع المنعوت في أربعة من عشرة، ويعنين بذلك أنه يتبعه في الأمور الأربعة التي يكون عليها، وليس كذلك، وإنما حكمه أن يتبعه في اثنين من خمسة دائما. طبعا إيه يميز بين النعت الحقيقي والسببي، وهما واحد من أوجه الإعراب وواحد من التعريف والتنكير، ولا يجوز في شيء من النعوت أن يخالف منعوته في الإعراب ولا أن يخالفه في التعريف والتنكير. فإن قلت هذا منتقد بقولهم هذا جحر دب خارب، خارب نعت للجحر وليس للدب، ومع هذا جحر مرفوعة وخارب مجرورة. قال فوصف المرفوع وهو الجحر بالمخفوض وهو خرب، وبقوله تعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، فوصف النكرة وهي كل همزة لمزة بالمعرفة وهو الذي، وبقوله تعالى حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب والطول، فوصل المعرفة هو اسم الله تعالى بالنكرة وهي شديد العقاب. وإنما قلنا إنه نكرة لأنها من باب الصفة المشبهة ولا تكون إضافتها إلا في تقدير الانفصال. ألا ترى أن المعنى شديد عقابه لا ينفك في المعنى عن ذلك؟ قلت سيبين لك إيه الوجه الصحيح فيما سبق. أما قولهم هذا جحر دب خرب فأكثر العرب ترفع خربا ولا إشكال فيه، يعني قولوا جحر دب خربا، ومنهم من يخفضه لمجاورته للمخفوض كما قال الشاعر قد يؤخذ الجار بجرم الجاري، يعني لمجاورة خرب لدب يسمونه الاعراب على المجاورة. الاعراب ايه؟ على المجاورة. يعني تقول خارب نعت مرفوع بضمة مقدرة منع منها حركة مناسبته لجاره او لضب الذي جاوره. ومن رجعهم بذلك ان يناسب بين المتجاورين في اللفظ وإن كان المعنى على خلاف ذلك. وعلى هذا الوجه ففي خرب ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال الآخر بحركة المجاورة، وليس ذلك بمخرج له عما ذكرناه من أنه تابع لمنعته في الإعراب، كما أن نقول إن المبتدع والخبر مرفوعان، ولا يمنع من ذلك قراءة الحسن البصري الحمد لله بكسر دال الحمد، يبقى الحمد مبتدا مرفوع بضمة مقدرة منع منها حركة المناسبة بكسر الدال اتباعا لكسرة اللام، ولا يمنع ذلك ايضا قولهم في الحكاية من زيدا بالنصب او من زيد بالخفض، اذا سألت من قال رأيت زيدا او مررت بزيد واردت ان تربط كلامك بكلامه بحكاية الاعراب، يعني واحد يقول لك رأيت زيدا فتقول له من زيدا، يعني كان ينبغي من زيد على ان من ايه خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر، فانت حكيت الكلمة على ما جاءت عند المتكلم، فيعني تقول من خبر مقدم اسم مبني في محل رفع وزيدا مبتدا مرفوع بضمة مقدرة منع منها حركة الحكاية، منع منها ايه حركة الحكاية. وقد تبين بهذا صحة قولنا ان النعت لا بد ان يتبع منعته في اعرابه وتعريفه وتنكيره، لم يذكر لنا الايات الكريمة. لا لا صوت صوت ما ممكن الكسرتين مش بالضرورة ماذا قال في الذي جمع مالا ويل لكل همزة ويل لكل همزة لمزة، يبقى كأن المعنى ويل للذي جمع مالا وعدده، يبقى المقصود بالحكم الذي جمع مالا وعدده. طب في شديد العقاب ما معنى هذا الكلام يا أيها الكرام؟ إذن الآية الكريمة في سورة الهمزة الذي جمع مالا، لك أن تخرج، طبعا معروف أن الذي معرفة لا مفر من أن نصرفها عن التعريف، إذن لابد من وجه في كونها تابعة لهمزة النكرة، يبقى تابعة إما على منها بدل أو على أنها نعت مقطوع والنعت جملة هو الذي أو أظن الذي، يعني تجعل الذي خبر لمبتدأ محذوف هو الذي، أو تجعل الذي مفعولا به لفعل محذوف. طبعا يقولون يجوز في النعت إذا كان دالا على المدح أو الذم أو الترحم أن تقطعه عن المنعوت، فلك أن تقول أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. ولنا لقاء بعد الصلاة إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. النعت هو الصفة عند أكثر المواردين، وبعضهم يخص الصفة، يعني لا يطلق على النعت اسم الصفة إلا إذا كانت صفة مشبهة، أي صفة تدل على اللزوم، كقولك زيد الكريم أو زيد الحسن أو الجميل، أي أن الكرم فيه. أما قلت رأيت زيدا الواقفة، فالواقفة نعت وليس صفة، يعني إذا كان النعت أمرا عارضا فهو نعت، أما إذا كان أمرا ملازما فهو نعت وهو صفة. يعني كل كل تابع مشتق وضح مطلوبه أو خصصه فهو نعت، قد يطلق عليه صفة وقد لا يطلق، يطلق عليه صفة إذا كان ملازما لمنعوته، وصفة ونعت فقط إذا كان عارضا وليس لازما. قلنا يجوز في شديد العقاب. النحاة على أن الوصف المضاف إلى معرفة نكرة وليس معرفة، الوصف المضاف إلى معرفة نكرة وليس معرفة، يعني في قول الله عز وجل هديا بالغ الكعبة، بالغ وصف اسم فاعل وضيف إلى الكعبة، والكعبة معرفة بل من أشهر المعارف، ومع هذا نعت هديا النكرة ببالغ المضاف إلى معرفة، فعرفنا أن بالغ وإن أضيفت إلى معرفة فهي نكرة. لماذا؟ لأن هذه الإضافة يسمونها إضافة لفظية، يعني جاءت لتخفيف اللفظ وليس لإفادة المضاف التعريف، وكأن المعنى هديا بالغا الكعبة، كأن المعنى على قطع الإضافة هديا بالغا الكعبة، وتكون الكعبة مفعول به لبالغ. لو جعلنا هذه القاعدة مستمرة مضطردة لكان شديد العقاب نكرة، لأنه وصف أضيف، وإضافة الوصف إضافة لفظية لا تكسبه التعريف. فمن هنا قال ابن هشام إن الآية فيها يعني إشكال من الله العزيز العليم شديد العقاب، طبعا غافر الذنب، كل هذا ايه مضاف الى، يعني وصف مضاف، فكأننا نعتنا المعرفة بالنكرة، لان الوصف المضاف لا لا لا تفيده الاضافة تعريفا. قالوا الوصف الذي لا تفيده الاضافة تعريفا هو الوصف الذي لا يدل على الاستمرار. بمعنى ايه؟ بمعنى هديا بالغا الكعبة. هل بلوغ الهدي الكعبة امر مستمر ام امر يأتي في وقت ثم ينقطع؟ انما غفران الله للذنب وقبوله للتوب وشدة عقابه امور دائمة لازمة. فالوصف الذي اضافته لفظية هو الوصف الذي يفيد امرا عارضا وليس امرا دائما مستمرا. اذا الوصف الذي يفيد الاستمرار اذا اضيف الى معرفة فهو معرفة. إذا شديد غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، كل هذه معارف نأتي بها الايه؟ المعرفة. عندنا بعد هذا، يعني بعد ان بينا ان هذا الوصف المضاف الى معرفة هو معرفة لانه يدل على معنى على الاستمرار، اذا لا يكون في الاية اشكال ويكون المعرفة قد نعت بالمعرفة. ويبقى الحكم الذي قلناه ان كل نعت يتبع من نعته في تعريفه وتنكيره واعرابه، يبقى هذا الحكم بلا انخرام وبلا وبلا تغيير. قال وقد تبين بهذا، وعليكم السلام ورحمة، وقد تبين بهذا صحة قولنا ان النعت لا بد ان يتبع من يتبع في اعرابه وتعريفه وتنكيره. واما حكمه بالنظر الى الخمسة الباقية وهي الافراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، فانه يعطى منها ما يعطى الفعل الذي يحل محله في ذلك الكلام. فان كان الوصف رافعا لضمير موصوف طابقه في اثنين منها وكملت له حينئذ الموافقة في 4 من 10 كما قال المغربون. اذا كلام المغربون ان النعت يتبع من عوته في 4 من 10 لا يجري الا على النعت الايه؟ الحقيقي. تقول مررت برجل قائم وبرجلين قائمين وبرجال قائمين وبامرأة قائمة وبامرأتين قائمتين وبنساء قائمات، كما تقول في الفعل مررت برجل قام وبرجلين قام وبرجال قام وبامرأة قامت إلى آخره. وإن كان الوصف رافعا لاسم ظاهر فإن تذكيره وتأنيثه على حسب ذلك الاسم الظاهر لا على حسب المنعوت، كما ان الفعل الذي يحل محله يكون كذلك. تقول مررت برجل قائمة امه فتؤنث الصفة لتأنيث الام ولا يلتفت لكون الموصوف ميكرا، لانك تقول في الفعل قامت امه. وتقول في عكسه مررت بامرأة قائم ابوها فتذكر الصفة لتذكير الاب ولا يلتفت لكون الموصوف مؤنثا، لأنك تقول في الفعل قام أبوها. قال الله تعالى ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، فالقرية مؤنث مع هذا النعت ذكر لأنه رفع اسما ظاهرا مذكرا أهل. ويجب ذلك في الفعل، فتقول مررت برجلين قائم أبواهما وبرجال قائم آباؤهم، كما تقول قام أبواهما وقام آباؤهم. ومن قال قام أبواهما وأكلوني البراويث فن الوصف وجمعه جمع سلامة، فقال قائمين أبواهما وقائمين آباؤهم، وأجاز الجميع أن تجمع الصفة جمع تكسير. إذا كان الاسم المرفوع جمعا فتقول مررت برجل قيام آباؤهم وبرجال وبرجل قعود غلمانه ورأوا ذلك أحسن من الإفراد الذي هو أحسن من جمع التصحيح. طبعا هناك لغة ضعيفة تلحق الفعل علامة تثنية إذا كان الفاعل مؤنثا فتقول قام الرجلان، وهي اللغة المعروفة بلغة أكلوني البراغيث، فألحق الفعل أكل واو جماعة، لتدل على على جمع الفاعل. طبعا على اللغة الضعيفة هتقول أكلوني الواو حرف للجمع وليس ضميرا. على اللغة القوية تقول أكلوني أكل فعل ماضي والجماعة فاعل والبراغيث بدل من واو الجماعة. يعني لغة لها تخريج، يعني خرجها إيه أهل الرأي القوي أو أهل اللغة الفصيحة. قلنا يجوز في النعت إذا كان منعوته يغرف بدونه أن تقطع النعت. قطع النعت أي قطعه عن الإتباع في الإعراب. القطع لو كان المنعوت مرفوعا تقطع إلى النصب، ولو كان المنعوت منصوبا تقطع إلى الرافع، ولو كان المنعوت مجرورا يجوز أن تقطع إلى الرفع أو إلى النصب. إذن أستغفر الله العظيم لك أن تتبع فتقول أستغفر الله العظيم، ولك أن تقطع. إذا قطعت تقطع إلى ماذا؟ إلى الرفع. أستغفر الله العظيم. عندما تقطع إلى الرفع علامة رفع العظيم على أنه خبر لمبتدأ محذوف هو العظيم. طب إذا كان المنعوت مرفوعا جاء زيد الكريم، فإذا قطعت تقطع إلى النصب، جاء زيد الكريم بالإتباع والكريم بالقطع علامة نصبت على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره أمدح الكريمة أو أخص الكريمة. أما إذا كان المنعوت مجرورا جاز القطع إلى الرفع أو النصب وجاز الإتباع، فلك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على الإتباع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على القطع إلى الرفع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على القطع إلى النصب. في القطع إلى الرفع يستوي كل نعت سواء كان مدحا أو ذما على أنه خبر للمبتدأ محذوف. أما القطع إلى النصب فيختلف، إن كان مدحا تقدر الفعل أمدح، وإن كان ذما تقدر الفعل أذم. إذن يعني لو قلت جاء زيد الكريمة يبقى أمدح الكريمة، جاء زيد البخيلة يبقى أذم البخيلة، يبقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أذم الرجيم. ومن هذا وامرأته حمالة الحطب، وامرأته امرأته فاعل، امرأته مبتدأ مرفوع، وحمالة نعت قطع إلى النصب على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره أظن حمالة الحطب. لو قلت نعتا مقطوعا يعني أفهمت ولم تفصل، والأحسن تقول نعت مقطوع إلى النصب على أنه مفعول به لفعل محذوف والتقدير أظن حمالة الحطب. ليس مفعولا به من اول الامر، لان الفعل ليس ايه ليس موجودا. التفصيل نقول يعني لو قلت نعت مقطوع هذا احسن من ان تقول مفعولا به وتسكت دون ان تبين ايه. فنعت مقطوع يفهم السامع إذا كان له دراية بقواعد العربية يفهم أنه مقطوع عن الرفع إلى النصب على أنه مفعول به لفعل محذوف. إنما التفصيل يعني الأصوب لو قيل لك أعرب تقول حمالة الحطب نعت مقطوع إلى النصب على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره أزم حمالة الحطب. يجوز. قال ما دام كنا يجوز القطع يبقى يجوز الاتباع، بل الاتباع هو الاصل، الاتباع هو ايه الاصل، لكن القطع افاد معنى جديدا. القطع ايه افاد معنى جديدا، اما توكيد المدح او توكيد الذم اذا كان بالرفع، لان الجمله الاسميه فيها توكيد، كأما تقول استغفر الله العظيم اي هو العظيم، كأن إثبات العظمة لله أمر ثابت دائم. والقطع إلى النصب على تقدير أمدح، طبعا هذا إيه زيادة في المدح، هذا زيادة إيه في المدح أو نص على المدح. نعم إن النعت الدالة على المدح فيه مدح، لكن إذا نصصت على المدح بالنصب على أن هناك فعلا مقدرا تقديره أمدح، هذا ايه ادل على المدح الى الرافع. كل نعت مقطوع الى الرافع اعرفه خبرا لمبتدا محذوف هو، وتبقى اكدت الذم، اكدت ايه الذم، وان كان مدحا اكدت المدح، لان الجملة الاسمية تفيد الثبوت والدوام. قال ويجوز قطع الصفة المعلوم موصوفها حقيقة أو ادعاء رفعا بتقدير هو ونصبا بتقدير أعني أو أمدح أو أزم أو أرحم. أمدح في المدح وأزم في الذم وأرحم في الترحم، مررت بزيد المسكينة أي أرحم المسكين. قال إذا كان الموصوف معلوما بدون الصفة جاز لك في الصفة الإتباع والقطع، ومثال ذلك في صفة المدح الحمد لله الحميد أجاز فيه سبويه الجر على الإتباع والنصب بتقدير أمدح والرفع بتقدير هو، وقال سمعنا بعض العرب يقول الحمد لله رب العالمين بالنصب، فسألت عنها يونس فزعم أنها عربية، يعني لها وجه إيه في اللغة العربية. ومثال في صفة الذم وامرأته حمالة الحطب، قرأ الجمهور بالرفع على الإتباع وقرأ عاصم بالنصب على الذم. ومثال في صفة الترحم مررت بزيد المسكين يجوز فيه الخفض على الإتباع والرفع بتقدير هو والنصب بتقدير أرحمه. ومثاله في صفة الإيضاح مررت بزيد التاجر يجوز فيه الخفض على الإتباع والرفع بتقدير هو والنصب بتقدير أعني، يعني إذا كان الإيضاح بتقول أعني. ولا فرق في جواز القطع بين أن يكون الموصوف معلوما حقيقة أو ادعاء، فالأول مشهور وقد ذكرنا أمثلته، والثاني نص عليه سيبويه في كتابه فقال وقد يجوز أن تقول مررت بقومك الكرام، يعني بالنصب أو الرفع إذا جعلت المخاطب كأنه قد عرفهم ثم قال نزلتهم هذه المنزلة وإن كان لم يعرفهم. معنى هذا الكلام إيه؟ معنى هذا الكلام أن النعت إذا كان لا يتضح إلا بمنعوته فلا بد أن تتبع منعوته له حتى يتضح. إذا كان المنعوت لا يتضح إلا بنعته فلا بد أن تتبع النعت المنعوت حتى يتضح النعت. وطبعا ده في إيه؟ في النكرات. جاءني رجل طويل مثلا أو جاءني رجل كريم، يبقى لا بد من الاتباع حتى نعرف أو نخصص هذا الرجل. فإذا قلت جاءني زيد الخياط وأنت لا تعرف زيد إلا بهذه الحرفة وبهذه الصفة فلا بد من الاتباع. فقال لما قل مررت بقومك هل أحد يعرف قومك كلهم؟ يبقى على الادعاء كأنه قال إن قومك معروفون على سبيل الادعاء والمبالغة. إذن يعني لا تقطع النعت عن المنعوت إلا إذا كان المنعوت معلوما بدون النعت المنعوت معلوما بدون النعت. هذا النعت المعلوم قد يكون معلوم حقيقة كلفظ الجلالة وكامرأة أبي لهب إلى آخره، وقد يكون معلوما على الادعاء كما قال إيه مررت بقومك الكرام أو الكرام على الدعاء أنك جعلتهم معروفون. وإلى هنا ينتهي درس النحو وننتقل إلى درس البلاغة، والبلاغة هي معرفة مقاصد النحو.